الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء الثالث في سرد كتاب الإبانة. وقلنا قبل أن ندخل في فقرات الإبانة، ولا بد أن نذكر يعني المراحل التي مر بها أبو الحسن الأشعري، وقد سبق أن ذكرنا ذلك، وأيضا ذكرنا مصادر التي اعتمد عليها أبو الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، وذكرنا أن الإبانة هو آخر مؤلفات أبي الحسن الأشعري، آخر مؤلفات أبي الحسن الأشعري، واضح يا جماعة؟ فإذا الآن سنتكلم على منهج أبي الحسن الأشعري في كتابه الإبانة، في كتابه الإبانة، يعني أي مؤلف لابد أن يذكر رسمه ومنهجه في الكتاب أو للكتاب. إذن إن شاء الله قبل أن ندخل في الفقرة التابعة، الحمد لله رب العالمين، فصوتك. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المبحث الخامس، منهجه في الكتاب. يتبين القارئ لهذا الكتاب من الوهلة الأولى أن الإمام الأشعري في كتابه هذا يسلك مسلك أهل السنة والجماعة، وأنه سائر على نهجهم مقتف لأثرهم. ولعل أبرز سمات منهجه ما يلي: أولا، هو يعني أراد أن يبين لك على أن أبا الحسن الأشعري اقتفى وسلك منهج الأوائل وتبع أثرهم في التأليف، والسمات دل على ذلك: أولا، اعتمد على القرآن، جعل مصدره كتاب الله عز وجل، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ثم اعتمد على منهج فهم السلف، فهم السلف أئمة الحديث للوحيين، اعتمد على منهجهم، ثم استخدم الأشعري منهج استدلال العقلي، ولا سيما وهو كان يتقن هذا، وكان يفهم المعتزلة، كان يفهم المعتزلة. ثم أيضا سلك الاعتماد على آثار الصحابة والتابعين بعد المنهج العقلي، يعني يعتمد على آثار الصحابة وعلى آثار التابعين. وكذلك عنده منهجه هذا قائم على إيراد أصول مسائل الاعتقاد، كما سيأتيكم إن شاء الله في رؤية الله بالأبصار في الآخرة، لأن كما سيأتي أن الخلاف قائم بين المعتزلة وبين المعتزلة يمكنهم رؤية، وحتى الأشاعرة في الحقيقة القدماء يمكنهم رؤية شاءوا أم أبوا. ولكن هو في الإبانة يعني ذكر منهج السلف الصالح في قضية الرؤية، لأنهم هناك قال بأنه لا يراه بالأبصر، وبماذا يراه؟ يعني معنى أنهم ينكرونها، وإن لم يقولوا مثل المعتزلة لكنهم ينكرونها. نعم، تابع. أولا، اعتماده على القرآن الكريم كمصدر أول يستقي منه الحجج ويرد به، هذه كمصدر هذه الكاف كان يسميها الدكتور الهلالي كاف الإنجليزية، فقال الصواب أن يقال أي يقول نحن كمسلمين، نحن كمسلمين، يعني معنى أنك لست مسلما، كمسلم فقط، أو نحن كطلبة علم، يعني معنى أنك لست من طلبة العلم تزعم وتدعي. فقال الأفضل أن يقال نحن بصفتنا طلبة علم، نحن بصفتنا، أو كمصدر، ها، بسبب أنه مصدر، أو بصفته مصدر، بصفته مصدرا. ثاني، أولا يستقي منه الحجج ويرد به عن الخصوم، وذلك في معرض إثباته للصفات، فهو يعطي الأدلة المستمدة من القرآن الأولوية. نعم، دائما ينظر إلى في الصفات الأدلة المستمدة من ماذا؟ ماذا تريد مصطفى؟ الأدلة المستمدة من ماذا؟ يعني في الصفات يقدم دائما ما ورد في الكتاب أولا، ويعطيهم الأولوية، ولا سيما في الأسماء والصفات. نعم، تابع. ولا تجده يخالفه أو يعارضه بأدلة عقلية، كما يفعل المعتزلة وكما يفعل غلاة الأشاعرة، أنهم يقولون، عندما نقول غلاة الأشاعرة يعني لا يخلو، لا تخلو حركة إلا وفيها غلاة، لا يعني هذا أنه الطعن في الأشاعرة بالجملة، لا، هذا غير صحيح، ما ينبغي، لأنكم إذا تأملتم في كتب السنة تجد معظم كتب السنة فيها أشاعرة، ومعظم من شرح مثلا انظر إلى الشراح من شرح كتب كتب إيش نعم تابع. وهذا هو منهج السلف عليهم رحمة الله. كما اعتمد الأشعري رحمه الله تعالى على السنة كمصدر ثاني. بصفته مصدر ثاني، هذا هو الذي ينبغي. زين. بإراده بإرادة حجج الإثبات ورد شبه النفات. أي نعم. واعتمد الأشعري على هي العقيدة بين الإثبات والنفي. فيرد على ما حقه الإثبات وهو ينفي أو العكس. نعم. اعتمد الأشعري على منهج سلف أئمة الحديث للوحيين كالإمام أحمد وابن المبارك وغيرهما، قال ما أجمع عليه كمصدر ثالث يعتمد بمصدر بصفة مصدر ثالث يعتمد عليه في الإثبات. ويلاحظ أيضا إراده للعديد من المسائل التي أجمع عليها السلف مما يدل على اتباعه لهم. يعني معنى أنه إذا لاحظتم يعني ما يأتي في كتاب إبانة أنه يقتفي أثر السلف الصالح، وغالبا ما يأتي بنصوص يعني على موافقة الإمام أحمد والإمام عبد الله المبارك وغيرهما من الأئمة. نعم. ومن السمات ذلك هل سير نعم أن جيد بل لم أجد هنا قال الإجماع في مسألة ولم يصح أو وجد له مخالف من أهل السنة مما نعم. يدل على دقته وتحريه للنقل في مثل هذه المسائل. وفي الحقيقة يا جماعة في كل شيء سواء كان ينتمي إلى نحلة أو لا ينتمي، يضع الإسلام في كفة وانتماؤه يضع انتماءه في كفة ولا يتعصب، لأن الهدف الوصول للحقيقة، وهذا الذي يفعله أبو الحسن الأشعري لأنه كان هدفه أن يصل إلى الحقيقة. وبعض الناس هدفه إذا كان مستجدات العصرية فيها ما يخالف ناقشته للخصوم، ولقد برزت قدرته على استخدام الدليل العقلي في نعم لاحظتم، لأن المستجدات العصرية ينبغي أن تكون موافقة لي أن تنزل، هي تنزل للقرآن والسنة وليس العكس. المسائل الاجتهادية في الفقه إذا كنت تنتمي لمذهب لا تجعل مسائلك هي ينبغي أن ينزل أن يصعد إليها القرآن والسنة، لا، وتتعصب وتأتي بتأويل بعيد من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون ذلك موافقا لمذهبك. نعم للأسف. نعم. وسلك في الكتاب مسلك الاعتماد على آثار الصحابة والتابعين وحفظه لكثير من الآثار التي نقل عنهم في معرض استدلاله التي نقل عنهم في معرض استدلاله واستدلاله وإثباتاته الذي دليلا على اتباعه لهم. دليل على اتباعه لهم كما كان منهجه في هذا الكتاب قائما على إرادة أصول مسائل الاعتقاد. ما معنى الإبانة؟ الإبانة الوضوح، أبانه إذا وضحه وأظهر. نعم. كما كان منهجه في هذا الكتاب قائما على إرادة أصول مسائل الاعتقاد، حيث أورد في كتابه مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى بالأبصار في الآخرة، وهي من أهم المسائل التي خالف فيها المعتزلة والجهمية الحق، وتطرق لمسألة أن القرآن الكريم كلام الله غير معروف أن المعتزلة يعني معتزلة يقول أن لا تكون رؤية يوم القيامة، ولذلك لما قالوا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقالوا فمن زحزح عن النار فقد فاز، أما إذا دخل الجنة فهو فوز فوق فوز، وتقريبا نفس العبارة يقولها ابن كثير، ولكنهم ردوا على ماذا؟ ردوا على الزمخشري ولم يردوا على ابن كثير. لماذا؟ لأن ابن كثير مذهبه معروف في الرؤية، بينما المعتزلة قصد شيء آخر، ولذلك يعني قالوا بأن الكلام قد يقوله عالم يريد به محض الحق ويقوله آخر نفس الكلام يريد به محض الباطل، ولذلك المعتزلة يعني ولا سيما الكشاف الزمخشري قالوا بأن الزمخشري يعني لولا الأعرجان ما فهمت بلاغة القرآن، وكتابه فيه نشر عقيدته في التفسير وكذلك في أنموذجه، هنا رد الرؤية، قال لأن النفي هنا يفيد التأبيد، قال لم تراني، قال يفيد التأبيد. والذي رد عليه أيضا قال ومن يرى النفي بلا مؤبدة فردد كلامه وغيره أقصده، أيضا بالا مع أن النفي طارة يفيد التأبيد وطارة لا يفيد. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا التأبيدون ضرب مثال فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لم يلد ولم يولد. أنتم تعرفون الإعراب عندما يقول لم حرف نفيان وجزم، لا يمكن أن يقول ودوام هنا، لا يمكن أن تقول وقلب. لم يقوم يعني لم يقوم الآن لكنه ربما يقوم، لكن لا يمكن أن تقول لم يلد ولم يولد حرف نفي وجزم وقلب، يعني أنه استغفر الله وحاكمكم ليس بكافر، يعني أنه لم يقوم الآن أو لم يلد الآن وسيلد استغفر الله. إذن فلذلك يقول ودوام. نعم. وتطرق على مسألة أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق، والذي قال بأن القرآن مخلوق هم المعتزلة، ثم انتشر بعد ذلك للأسف وأطال فيها النفس، لأنها من أهم مسائل العقيدة التي خالف فيها أهل الأهواء. نعم، خالف فيها أهل الأهواء أو خالف فيها أهل الأهواء، كلاهما جائز. نعم. والتي امتحن بسببها الإمام أحمد فأجاد رحمه الله وأفاد، وحشد من الأدلة المئات للرد على هلا المئات عن الأدلة المئات لماذا؟ للرد على خصومه في هذه المسألة كما سيأتيكم إن شاء الله في الكتاب وسترون. نعم. كما تطرق في كتابه لعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه. أي نعم، يعني أيضا أتى بأدلة كثيرة قوية. نعم. ورد على حجج أولئك الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء وهذا وقع فيه حتى بالقهر والغلبة سيد قطب رحمه الله تعالى، ولكن سيد قطب يعني هذا اجتهاد وأخطأ، كما يقول فيه المدخلي بأنه كذا وكذا، ويذهب إلى الكلام ويضغط عليه ضغط ليخرج فيه إيش السلمات ويخرج فيه الأخطاء، حل لما تجي زر الدار وطلع هكذا يفعل في كلام. وذكر العديد إلى لاحظتم يعني تطرق الأشعار في إثبات الصفات، يعني منهجهم قوي معروف في إثبات الصفات، ذكر مثلا إثبات الوجه وإثبات العينين وإثبات اليدين وإثبات السمع وإثبات البصر، ثم أيضا تطرق إلى صفات القدرة وإلى صفات أخرى كلها بيّنها. نعم. نعم. وذكر العلم مسألة ومخالفة لمناهج أهل الأهواء كالخوارج والرافضة، ومن سار على مناهجهم الضالة بطعنهم في الصحابة رضوان الله ورضوان الله عليهم، فأنت تلحظ أن منهجه في هذا الكتاب مع حرصه على عدم الإطالة قد أقام على احتواء أهم هذه المسائل والتي يحتاج إليها الناس في كل زمان ومكان، ورد على الفرق المخالفة كالجهمية والخوارج والمعتزلة والرافضة. ابتعد في هذا الكتاب عن الأساليب الكلامية والألفاظ المنطقية، فلا يوجد له في هذا الكتاب من ألفاظ منطقية.